بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى وهم لا يظلمون. ثم صرح لي التحرير، يعني تهذيب لمختصر التحرير مع المحافظة على ألفاظ المؤلف رحمه الله تعالى، وتحرير يأتي كلام في شرح، يعني مختصر مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين، قلتم حفظكم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، محمد بسم الله، قالوا للاستعانة أو التبرك، يعني أبتدئ بسم الله جل وعلا مستعينا به متبركا باسمه. والاسم من السمو، عند البصريين قالوا هو من السمو، حذفت لامه وعوض عنها همزة وصل، فصارت السمو اسم، يعني أوثي بالهمزة في أوله عوضا عن الواو المحذوفة. وقيل إنه من الوسم كإرث، واسم كإرث، وخففت الهمزة فصار اسم، يعني خففت من كونها همزة وصل همزة قطع، خففت إلى الوصل. وأما هو أصله من الإله، وحذفت الهمزة وأدغمت اللام بالأم، وفخم آلهة آلهة يأله. وأما الرحمن فهو، وكذلك الرحيم، فهما اسمان قان من الرحمة، الرحمن على وزن فعلان كغضبان، بمعنى أنه واسع الرحمة جل وعلا كثيرها. وأما الرحيم فهي متعلقة بالمرحوم، الرحمن متعلقة بالذات المقدسة، والرحيم متعلقة بالمرحوم، ومعناها دائم الرحمة. فعلى ذلك الرحمن بمعنى واسع الرحمة كثيرها، والرحيم بمعنى دائم، والرحمن كما تقدم متعلقة بالمقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد هو ذكر المحمود، ذكر محاسنه اللازمة، ذكر محاسنه اللازمة والمتعدية، هذا يسمى بالحمد، لأن الشكر يكون مقابل النعمة، يكون مقابل النعمة الشكر، ويكون الشكر باللسان وبالقلب وبالعمل، وأما الحمد فيكون باللسان، ولذا قالوا ذكر، وقالوا اللازمة، لأنه لا يشترط أن يكون مقابل النعمة، أما الشكر فإنه يكون مقابل النعمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والصلاة في أصح قولي العلماء الصلاة على النبي هي الثناء عليه عند الملائكة، كما ذكر ذلك أبو العالية في البخاري ونصره ابن القيم رحمه الله، ويدل عليه أن الله عطف فقال عليهم صلوات من ربهم ورحمة، لأن التفسير الثاني أن الصلاة هي الرحمة، وإذا فسرناه بالثناء أبقينا العطف على أصله من التغاير. وجمع المؤلف بين الصلاة والسلام كما جاء في القرآن عليه عليه الصلاة والسلام، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي التشهد الصلاة الإبراهيمية ليس فيها سلام، لأن التشهد فيه سلام، التشهد تحيات فيه سلام، التحية لله إلى أن تقول، ولذا كانت الصلاة الإبراهيمية في الصلاة ليس فيها سلام، لأن السلام مسبوق. نعم. وأما الصحابة فيأتي السلام عليهم، والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. وأما الآل فهم الأتباع، فهم الأتباع على الدين كما هو منصوص أحمد وعليه أكثر الأصحاب. فالآل في قولك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هم أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك آل بيته من المؤمنين وأزواجه الصحابة، مهما يتنحى الضم ويؤتى بهذا الانتقال، يعني إذا أردنا أن ننتقل من أسلوب إلى آخر قلنا أما بعد، فننتقل من المقدمة إلى الكلام بقول أما بعد، ويستحب الإتيان بها في الخطب وفي المكاتبات. نعم. السلام عليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: أما بعد، فقد اتصلت كتاب مختصر التحرير في أصول مذهب الإمام أحمد للإمام محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النبي، توفى سنة 72 و900 للهجرة. هذا يعني إمام الحنابلة في عصره، هو صاحب منتهى المرادات الذي إليه يعني المنتهى في مذهب الإمام رضي الله تعالى عنه. وقرأ 88 توفي سنة وهنا 972 من الهجرة النبوية. وأصل هذا الكتاب هو كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول كما أن أصل تحرير المنقول هو أصول الفقه للإمام ابن مفلح مع كتب أخرى، مع كتب أخرى. نعم. قلتم حفظكم الله تعالى: وهو مختصر مناسب للمنتهين في هذا الفن، ثم إني اقتصرته للمتوسطين تيسيرا وتقريبا لهذا الفن، أسأل الله جل وعلا أن ينفع به وأن يجعله خالصا. مجيب الدعاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. المصطلحات التي أضفتها في المقدمة بعد ما ذكره في مقدمته رحمه الله، وهو أنه إذا قال في قول أو على قول فهذا إذا قوي الخلاف، فإذا قوي الخلاف في المسألة قال على قول أو في قول، إذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح أو يعني إطلاق القولين أو الأقوال بلا مرجح، يعني ما فيه أحد من أئمة الحنابلة رجح، فإذا كان ذلك فهذا نعم فيقال في قول، في قول نعم، في عبارة في الأصل في وجه لكن لا نحتاج إليها لأن نذكرها. القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية وغاية أحكام الله تعالى والعمل بها، ومعرفتها فرض كفاية، والأولى تقديمها على الفقه. مقدمة، مقدمة العلم يعني اسم تقدم أمامه، مقدمة لأنه تقدم، تقدم أمام عليه مسائل، صح مقدمة لأن القائد قدم، قدم هذه السرية أو هذا القسم من الجيش، فيقدم هو مقدمة. قوله أصول الفقه القواعد التي يتوصل بها الأحكام الشرعية، الشرعية هذا احتراز العقلية، والفرعية احتراز من الأصول، كتب هذه موجودة في كتب السنة في كتب الاعتقاد، هذه فرعية. معنى القواعد، القواعد المراد بالقواعد هنا القواعد الأصولية، قواعد الأصولية مثل الأمر، فهذه القاعدة وهي الأمر للوجوب كيف تتوصل بها إلى استنباط الأحكام؟ عندما تأتي إلى قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، كيف تستنبط أن إقامة الصلاة واجبة؟ عندك القاعدة الآن للوجوب، ولذا نقول هي صور كلية أو قضايا كلية تنطبق كل واحدة منها على جزيئات أو على جزئيات يعني كثيرة، هذا يسمى قاعدة، هذه قاعدة أصولية، ما يلتبس علينا بالقاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية ما تحتاج إلى استنباط، هي لها فروع مثل اليقين لا يزول بالشك، ويأتي فصل لهذا في آخر الكتاب، اليقين لا يزول بالشك فروعه تؤخذ منه مباشرة، عندما تقول مثلا أن الأصل أن الماء الطهور إذا وقع فيه شيء وهذا الشيء لا ندري هل هو مثلا روث حمار أو روث طاهر، فتقول اليقين لا يزول بالشك، فتتولد الفروع منها مباشرة، تسمى قواعد فقهية، وقد تكون أيضا مذهبية، وقد تكون قواعد يعني كلية لا تختص يعني بمذهب من المذاهب. إذن هنا القواعد الأصولية مثل قاعدة الأمر للوجوب، وغايتها وبعض العلماء يعني عرفها، هذا قريب من تعريف الشيخ محمد قريب منه، قال مجموع طرق الفقه إجمالا، الفقه له طرق، فمجموع طرق الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها، كيف تستفيد من هذه الطرق، وحال المستفيد يعني المجتهد والمفتي وما يتعلق بالاستفتاء. فصار علم أصول الفقه له ثلاث يعني أقسام، له ثلاثة أقسام. قسم يعني الأدلة الإجمالية، يبحث في القياس، يبحث في السنة، يبحث في الإجماع، السنة حجة إلى، وقسم في كيفية الاستفادة من هذه يعني الأدلة، وهذا بمعرفة اللغة وما يتصل بذلك. ثم حال هذا المستفيد، باب الاجتهاد، باب الافتاء، وهذه المسائل المتصلة بهذا، هذه أقسام هذا الفن. قال: وغايتها يعني غاية معرفتنا لهذا الفن معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها. إذن يقصد من ذلك أن تعرف أحكام الله وأن تعمل بها. قال: ومعرفتها فرض كفاية، هذه من فروض الكفاية كالفقه، كما في شرح التحرير قال: وهذا الصحيح وعليه أكثر الأصحاب، وكذلك قال في آداب المفتي. إذن الصحيح في المذهب أن علم أصول الفقه من فروض الكفاية. قال: والأولى تقديمها على الفقه، لأنها آلة يستنبط بها، حتى المبتدئ يعطى مقدمة فيفهم ما معنى واجب، ما معنى مستحب، ما معنى، فيعني هي تقدم على الفقه لأنه يتمكن بمعرفة الأصول إلى استفادة معرفة الفروع. نعم. قال: وتستمد من أصول الدين والعربية وتصور الأحكام. أصول جمع أصل وهو ما له فرع ويطلق على الدليل غالبا وهو المراد هنا، وعلى الرجحان والقاعدة المستمرة والمقيس عليه. تستمد يعني ما هي مادة هذا الفن؟ تستمد يعني من أين نأخذ مادة هذا الفن؟ فقال: أصول، وتستمد من أصول الدين، هذا من جهة يعني ثبوت حجية الأدلة كالقرآن مثلا وأنه كلام الله إلى آخر ذلك، هذا يعني أخذناه من أصول الدين يعني من علم الاعتقاد ووجوب مثلا طاعة النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر ذلك. والعربية، العربية من جهة دلالة الألفاظ، سواء كان هذا في علم اللغة، سواء كان هذا في علم النحو أو في علم الصرف أو في علم البلاغة، نحتاج إلى معرفة ذلك. ولذا لابد لطالب العلم أن يعتني باللغة. قال: وتصور الأحكام، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. كيف عرفنا أنها ثلاثة؟ قالوا بالاستقراء، ما في غير هذه الثلاثة، عرفناها بالاستقراء. ثم قال: أصول جمع أصل، وهو الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، كأصل البناء الذي يبنى عليه غيره. قال: ويطلق على الدليل غالبا، يعني أكثر ما يطلق يطلق على الدليل، فيقال الأصل في هذا الباب قول الله تعالى مثلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، فيطلق على الدليل، يطلق على الدليل. ولذا قلنا إن أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية، ويقول هنا غالبا، غالبا، هذه كلها من عبارات المؤلف رحمه الله، كما ذكرت لكم يعني نحافظ على عبارات المؤلف رحمه الله. قال: وعلى الرجحان، يعني يطلق على الرجحان، فعندما تقول الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز يعني الراجح، فإذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز، فعندما نقول الأصل الحقيقة، الأصل الحقيقة، فالأصل هو تقديم الحقيقة بمعنى الراجح. وأيضا والقاعدة المستمرة، عندما نقول الأصل الأصل يعني تحريم الميتة، يعني القاعدة المستمرة، أكل الميتة حرام، هذه قاعدة مستمرة. فعندما تقول أكل الميتة حلال للمضطر تقول هذا على خلاف الأصل، يعني على خلاف الأصل يعني على خلاف القاعدة المستمرة، يعني على خلاف العزيمة، على خلاف العزيمة. والمقيس عليه كما يأتي في القياس، أصل وفرع وعلة وحكم. فالمقيس عليه كالخمر يسمى أصلا، والنبيذ يسمى فرعا كما يأتي إن شاء الله. نعم. والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة أو القرينة. والفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك. نعم. الفقه معرفة الأحكام الشرعية، يعني دون العقلية، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية تقدم، يعني لا الأصولية. بالفعل أو القوة القريبة، بالفعل يعني بأن يكون الشيء قد حصل فعلا فهو متحصل عنده، أما القوة القريبة بأن يكون متهيئا يعني عنده الآلة فهو متهيئ لمعرفة هذه المسائل، يعني بأن يكون قابلا، بأن يكون قابلا لذلك ولو لم يقع. مثل ما يقال فلان مثلا يرفع الشيء الثقيل، نعم، بالفعل هو رافع له، أو بالقوة يعني بمعنى أنه متهيئ، يعني فيه الآلة البدنية التي تجعله يرفع هذا الشيء الثقيل. فالفقيه قد تكون لا تكون المسألة عندما تسأله مثلا تستفتيه قد يقول مثلا أجيبك بعد، لأنه بينظر عنده الآلة وعنده يعني يعرف من أين يأخذ هذه المسألة وينظر فيها، هذا فقيه. ولذا قال بعد والفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك، جملة غالبة من الفقه. قد يكون بعض الناس مثلا لعدم اشتغاله مثلا في مسائل من العلم تكون هذه المسائل بعيدة عن ذهنه، تجد الناس مثلا قد لا يسألون المفتي عن مسائل في القضاء مثلا بخلاف القاضي، فقد تكون هذه المسائل في حق المفتي يعني لا تدور على ألسنة المفتين، فربما يعني لا يستحضرها ربما. والأصل أن طالب العلم مر على مسائل الفقه، هذا الأصل، لكن قد تكون بعض الفروع أيضا. ولذا تجد طالب العلم يقرأ مثلا في شروح الزاد ثم بعد ذلك يسأل عن مسألة فيجدها في المطولات مثلا، فهذا فقيه حتى ولو لم يكن مستحضرا يعني لجميع مسائل الفقه. وأما في اللغة فهو الفهم، وهو إدراك معنى الكلام لجودة الذهن، فيدرك معنى الكلام لأن ذهنه يعني جيد، والذهن هو قوة النفس المستعدة لاكتساب العلوم، يسمى الذهن. نعم. قال قلتم حفظه الله تعالى فصل العلم صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا، وهو ضروري يعلم من غير نظر ونظري عكسه. هذا فصل، والفصل يكون يعني تبع للأبواب. لا، العلم صفة يميز المتصف بها، يعني الذي يتصف بالعلم يميز لازما، يعني لا يحتمل عنده ما يحتمل نقيض. تقول الصلاة فرض، نقول هذا علم، فهذا يعني لأنك تجزم يعني بهذه المسألة، ويكون أيضا مطابقا للواقع الذي يأتيكم إن شاء الله الكلام في الجهل المركب. وهو الضروري، الضروري يعلم من غير نظر، ما يحتاج نظر واستدلال. تسأل رجل تقول هل النار حارة مثلا، فما يقول لك احتاج أنظر، لا، هذه مسائل يعني بمجرد ما تسمع يعني مثل هذا السؤال فإنك يعني تجيب من غير نظر ولا استدلال. ويعني ولذا قلنا يعني ولذا سمي بالضروري، سمي بالضروري لأنك مضطر يعني تقرير هذا وإلى القول به، يعني بدون اختيار ولا قصد، أنت مضطر، مضطر، فيسمى بالعلم الضروري. قالوا مثل أنها حارة. وأما النظري فهو عكسه، يعني لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال، مثل مثلا القرآن والله، هذا يحتاج إلى نظر في الأدلة ومعرفة، وإن كان متيقن، يعني ليس الكلام في كونه يعني يقين أو ظن، هذا متيقن، ولكنه يحتاج إلى نظر. وأما الظن يأتي الكلام على الظن. نعم. والعلم لا يحتمل النقيض بوهم، فإن احتمل النقيض فالراجح منه ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك. نعم. العلم لا يحتمل النقيض بوجه، يعني بأي وجه من الوجوه، ما يحتمل أن يكون هناك، يعني أن يكون هناك نقض له، لا في الخارج يعني في الواقع، ولا أيضا عند الذاكر الذي يذكر ذلك، يعني إما بنفسه أو بتشكيك مشكك يشككه بذلك، ما في أي احتمال. فإذا لم يكن هناك أي احتمال فهذا يسمى بالعلم. فإذا قيل لك متى مثلا وقعة بدر، فقلت في السنة الثانية من الهجرة، ما عندك أي احتمال، وكان هذا أيضا موافقا، أنت ما عندك احتمال في نفسك ولا أحد يعني يشككك في ذلك فيقع عندك شك، وأيضا هو الموافق للواقع، فهذا يسمى علما، لأنه ما يحتمل النقيض. الصلاة فرض ما يحتمل عندك النقيض. فإن احتمل النقيض، يعني في احتمال، يعني يحتمل وجود نقيض، فالراجح منه ظن، أي إذا كان عندنا راجح ومرجوح، فالراجح يسمى بالظن. فإذا قيل لك هل قراءة المأموم للفاتحة واجبة، وأن ترى أنها واجبة، لكن تعرف أن العلماء اختلفوا في ذلك، فتقول نعم صلاة قراءة المأموم واجبة، فنقول لك هل هذا علم أو ظن؟ تقول لا ظن. لماذا هو ظن؟ لأن فيه احتمال، وهو القول الآخر في المسألة. وإذا كان الشخص يرجح أيضا أنها لا تجب كما هو مذهب الإمام أحمد، فيقول نعم هذا هو الظن عندي، هذا هو الظن عندي. ولذا تعبير العلماء في مثل هذه المسائل تجد أنه يقول أصح القولين، أرجح القولين، الأظهر، الراجح، هذه عبارات المسائل التي يختلف أهل العلم من موارد الاجتهاد. ما يأتي شخص إلى مسألة يعني هو في ظنه أنها صواب والعلماء يختلفون والأدلة تتجاذبها، ثم يقول الصواب المقطوع به الذي لا يجوز القول بغيره إلى غير ذلك من العبارات، هذه تقال في مثل الصلاة فرض، في مثل الصلاة فرض. وأما في المسائل التي يتنازع فيها العلماء فعندنا ظن وعندنا وهم. ما هو الوهم؟ قال المرجوح. المرجوح يسمونه وهما، يعني عندك راجح عندك مرجوح، هذا المرجوح بالنسبة إليك يسمى وهما، قد يكون هو الصواب، قد يكون هو الراجح في نفس الأمر، لكن أنت أداك اجتهادك إلى أنه مرجوح. والمساوي شك، كنت تساوى عندك المسألتان بحيث أنك تتوقف في الترجيح، فهذا يسمى بالشك، يسمى بالشك. عندنا مسألة مهمة وهي التفريق بين مسألة الإدراك والتصديق. فالإدراك يعني التصوير، التصور والتصديق. التصور هو أن تدرك بلا حكم، هذا يسمى تصور، تدرك بلا حكم، تفهم يعني المسألة وتتصورها، يعني تفهم المسألة من غير حكم، تفهم مثلا ما هو المراد مثلا بالصلاة، معنى الصلاة، ما معنى الصلاة، هذا يسمى تصور. فالتصور هو إدراك نعم المسائل مجردة عن الأحكام، ما في حكم، هذا يسمى بالتصور. وأما التصديق فلا، يكون بحكم، فيكون عندك محكوم عليه ومحكوم به، محكوم عليه ومحكوم به، وبينهما نسبة، ثم يأتي إيجاب أو سلب. زيد عالم، زيد ليس بعالم، يعني هذا يسمى بالتصديق. التصديق يعني تصور للمسألة مع إثبات، مع إيجاب أو سلب، نسبة بين محكوم عليه وبين محكوم به. زيد عالم، زيد ليس بعالم، هذا يسمى بالتصور والتصديق. وهذه من مسائل هذا الباب. قال: والاعتقاد. الاعتقاد الفاسد تصور الشيء على غير هيئته، وهو الجهل المركب والبسيط عدم العلم، ومنه سهو وغفلة ونسيان، وهي بمعنى واحد، وهو ذهول القلب عن معلوم. هذا الاعتقاد الفاسد. الاعتقاد الفاسد هو تصور الشيء على غير هيئته، وهو الجهل المركب. عندما يسأل هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء، فيقول لا، لا بد من الوضوء، ما يصح أن تصلي بالتيمم، هذا يسمى بالجهل المركب. لماذا سمي بالمركب؟ لأنه يعني ركب من عدم العلم بالشيء ومن اعتقاد غير مطابق، ومن اعتقاد غير مطابق لما في الخارج. متى وقعت غزوة بدر؟ فيقول في السنة التاسعة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت بدر. جزم قال نعم، هذا يسمى، هذا يسمى بالجهل المركب، لأنه ركب من عدم العلم الذي هو البسيط، ومن أنه يعتقد خلاف الواقع، هذا يسمى بالجهل المركب. وأما الجهل البسيط فهو الذي يقول لا أعلم، ولذا قال والبسيط عدم العلم. وحكم الصلاة بالتيمم عند عدم الماء؟ يقول ما أدري. فهذا يسمى بالجهل البسيط، هذا لا شك أنه خير من الذي قبله. قال: ومنه سهو وغفلة ونسيان، هذا يدخل بالجهل البسيط، لأنه في هذا الوقت في غفلة، فيدخل في الجهل البسيط، وهي بمعنى واحد، يعني ما في فرق في كلام الفقهاء بين السهو وبين الغفلة وبين النسيان، وبين النساء قالوا ناسيا أو ساهيا يعني أو غافلا، تأتي عبارات فيها غافل، غفل عن كذا، تأتي عبارات في الفقه، غفل مثلا عن نيته عندما تعطي مثلا شخص بينك وبينه دين، تعطيه دراهم وتغفل عن نية قضاء الدين، هذا غفل. أو تعطي شخص ولا تنوي التبرع، ولا تنوي أن ترجع بحقك، غفلت، تقول أنا ما ببالي، أنا هؤلاء الكهرب طافي عندهم وينقصهم أغراض، والأب غائب، أنا اشتريت لهم وأعطيتهم، هل نويت تبرع؟ قال ما غفلت عن النية. هل نويت أنك ترجع إلى المنفق؟ قال أبدا ما نويت شيئا. هذا يسمى غفل. المقصود أنها بمعنى واحد عند أهل العلم. يعني باختصار نذكر بعض ما يسمى يعني مقدمة لها صلة ب يعني عندهم النقيضان، لأن ذكرنا قبل قليل النقيض. النقيضان قالوا لا يجتمعان ولا يرتفعان، سكون وحركة. السكون والحركة هل يجتمعان في شيء فيكون شيء ساكنا متحركا؟ لا. وهل يخلو شيء من أحدهما يكون لا ساكن ولا متحرك؟ لا. حينئذ هذا النقيض. فالنقيض إذن النقيضان لا يجتمعان فيكون الشيء ساكنا متحركا أبدا، ولا يرتفعان فيكون الشيء لا ساكنا ولا متحركا. أما الضدان لا يجتمعان مثل النقيضين، الضدان ما يجتمع الشيء وضده، لكن قد يرتفعان الآن السواد والبياض هل يمكن أن يجتمع فيكون الشيء أسود أبيض؟ ما يمكن، دعك من لون مخلوط، هذا صار يعني لون آخر، لكن ما يمكن أن يجتمع. طيب ولكن قد يكون الشيء أحمر، لا أسود ولا أبيض، فهذا ضد. فالضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. وأما الخلافان فيجتمعان ويرتفعان جميعا، مثل مثلا الحركة والبياض، الحركة والبياض، فقد يكون الشيء يعني متحركا أبيض يجتمعان ويرتفعان. فالخلافان يجتمعان ويرتفعان، متحرك أبيض، يعني هذا خلاف هذا فقط، هذا معنى يعني معنى الخلافين، هذا خلاف هذا. فالحركة غير البياض، فقد يجتمعان يكون متحركا أبيض ويرتفعان أيضا، فيكون لا متحركا بأن يكون ساكنا ولا يكون أبيضا بأن يكون مثلا أسود، هؤلاء خلافا. وأما المثلان يعني هذا مثل هذا، فلا يجتمعان لأنهما شيء واحد، ما يمكن تقول اجتمعا وهو شيء واحد، مثل السواد مثلا، سواد سواد، فلا يجتمعان ويرتفعان. لا يجتمعان لماذا؟ لتساوي الحقيقة، فهي حقيقة واحدة، يعني هما من الأصل شيء واحد، كيف تقول يعني يجتمعان وهما حقيقة واحدة؟ وأما وأما المتباينان يعني حقيقة مباينة لحقيقة، فهما لا يجتمعان في محل واحد، مثل الفرس والإنسان، فرس وإنسان بينهما تباين، يعني هذه حقيقة وهذه حقيقة، فالفرس والإنسان متباينان، وقد يكون أحدهما أعم مطلقا والآخر أخص مطلقا. تجد هذا كثير في كلام العلماء، بينهما عموم وخصوص مطلق. ايش معنى هذا؟ معنى هذا ان هذا عام وهذا فرد من افراده، هذا فرد من افراده، يمثلونهم بالانسان والحيوان، لان الحيوان ليس كما يعني يظن الناس انه محل ذم، الحيوان يعني الذي فيه الحياه، فعندما يقولون حيوان يدخلون فيه الانسان، فيقول الانسان فرد من افراد الحيوان. إذن بينهما عموم وخصوص مطلق، هذا عام وهذا خاص، هذا فرد. فإذا قيل بينهما عموم وخصوص من وجه، فمعنى هذا أن هذا ينفرد في أشياء وهذا ينفرد في أشياء، وبينهما يعني كما يقال تقاطع، اجتماع في أشياء، فيقال بينهما عموم وخصوص مطلق. قالوا مثل الحيوان والأبيض، مثل الحيوان والأبيض. الآن الحيوان قد يكون أبيض وقد يكون أسود وقد يكون أحمر، ولكن هناك حيوان أبيض فيجتمعان البياض والحيوان في الحيوان الأبيض، والأبيض ينفرد بمثل نبات أبيض، فراش أبيض، ها يعني أي شيء أبيض، كثيرة الأشياء. والحيوانات أيضا في حيوانات ليست بيضاء، فهذه بينهما عموم وخصوص من وجه، بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني بينهما اجتماع في مسائل، لكن هذا له مسائل وهذا له مسائل، فهذا يسمى عموم وخصوص من وجه. نعم تفضل. فصل. الحد الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، وهو أصل كل علم، وشرطه أن يكون مطردا، وهو المانع كلما وجد الحد وجد المحدود، ومنعكسا وهو الجامع كلما وجد المحدود وجد الحد، ويبدأ كلما انتفى الحد انتفى المحدود. هذا هو الحد الذي هو في اللغة بمعنى المنع، ومنه سمي البواب حدادا، يسمون البواب بالحداد لأنه يمنع، هذه الآن ما هي دارجة، يعني الحداد يعني الذي يمنع من دخول الباب. والحد الوصف المحيط بموصوفه، يعني يحيط، ما يخرج أي شيء من معاني الموصوف، محيط بموصوفه يعني بمعناه، أيضا المميز له عن غيره، فيميزه عن غيره. إذا ذكرت التعريف اللي هو الحد، فيكون التعريف هذا وصفا محيطا بموصوفه يميزه عن غيره، يعني ما يدخل فيه غيره، ما يدخل فيه غيره، وهو أصل كل علم، لأنه لابد من التصور، لابد من تصور نعم المعاني، ولذا تجد التعريفات في أبواب الفقه. طيب، وشرطه أن يكون مضطردا، ما معنى مضطرد؟ قال وهو المانع، المانع ايش معنى المانع؟ قال كلما وجد الحد وجد المحدود. نرجع إلى عبارات يعني أهل المنطق في المقدمة، يقولون الإنسان حيوان ناطق. طيب، حيوان ناطق هذا حد، والمحدود ما هو؟ الإنسان. فأنت تقول الإنسان حيوان ناطق، تعرف مثلا السلم، السلم هذا محدود، هو كذا وكذا، هو كذا وكذا، هذا هو الحد. فالحد الذي يأتي بعد يساوي، الحد هو الذي يأتي بعده يساوي، واضح؟ فالمعرف هو المحدود، والتعريف هو الحد. ما معنى مضطرد؟ قال وهو المانع، كلما وجد الحد، وجد الحد، وجد الحيوان الناطق، وجد المحدود الإنسان. فليس هناك حيوان ناطق، حيوان بمعنى فيه الحياة، ما فيه إشكال، ولذا العلماء درجوا عليه، حيوان ناطق يعني بمعنى أن فيه حياة. وفي القرآن في الدار الآخرة لهي الحيوان. طيب، الحيوان الناطق هو الحد، فإذا وجد الحد الحيوان الناطق فثم الإنسان، هذا يسمى المضطرد. والمنعكس لا، إذا وجد الإنسان فثم الحيوان الناطق، يعني يجيبوا من هنا ويجيبوا من هنا. طبعا قد يكون بعضكم يقول لا، لعلها العكس، لماذا ما نسمي المضطرد الجامع والمنعكس المانع؟ هذا جرى عليه القرافي رحمه الله، ولذا قد تجد بعض الكتب فيها عكس هذا، لكن أكثر العلماء على ما تقدم، وأما القرافي فعكس ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني يجعل المضطرد منعكس والمنعكس مضطرد، ويلزم كلما انتفى الحد انتفى المحدود. بهذا إذا انطبق على التعريف ما ذكر صار تعريفا جامعا مانعا، جامعا يعني بمعنى منعكسا، مانعا بمعنى مضطردا. نعم. طيب، وقد يقال بالعكس ما في إشكال كما قال القرافي. طيب، فصل. اللغة ألفاظ وضعت لمعان، واللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، والقول لفظ وضع لمعنى، والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم باللفظ. نعم، هذا فصل في اللغة. واللغة يقول ألفاظ وضعت لمعان، يعني يعبر بها كل قوم. طيب، كل قوم لهم لغة يعبرون بهذه الألفاظ عن المعاني. طيب، ما هو اللفظ؟ لأن لما عرفنا اللغة بأنها ألفاظ نحتاج نعرف ما معنى اللفظ. فاللفظ صوت، صوت معتمد على بعض مخارج الحروف. صوت، الصوت معروف، الصوت عرض يسمع، عرض مسموع، يحصل عند اصطكاك الأجرام في الفم، عندما تصطك الأجرام في الفم يخرج هذا الصوت. فالصوت، فاللفظ صوت، تلفظ يعني خرج منه صوت لابد. طيب، والقول لفظ وضع لمعنى، لفظ وضع لمعنى، هذا تعريف أهل اللغة. فالقول لفظ، إذا لابد من الألفاظ، ما يسمى قولا، قال الله يعني تلفظ بحيث يسمع الصوت. ولذا تجد أهل اللغة يعرفون القول بأنه لفظ وضع لمعنى، لفظ يعني صوت ما يكون في القلب، يعني ليس كلاما نفسيا، لا، نطق. نعم، يتكلم به. طيب، والكلام لابد أن يتألف من اسمين أو اسم وفعل. زيد قائم اسمان، خرج زيد اسم وفعل. طيب، من المسائل المتصلة في الفقه هنا أنهم يقولون يشترط أن يكون المسند والمسند إليه في الكلام من متكلم واحد، زيد وقائم، هذه لابد أن تكون من متكلم واحد، من متكلم واحد. هذا ما اختاره ابن مفلح رحمه الله تعالى، والحديث هو آخر. القول الثاني، نعم، في قول يقول يصح أن يكون من متكلمين، يرسل اثنين فشوفوا فلان هو مثلا في الدار، فيأتي شخص يقول زيد والآخر يقول في الدار. طبعا نحن كلغة ما فيها إشكال يعني بالقول بها وعدم، لكن المشكلة يترتب عليها أحكام. فمثلا لو قال مثلا زوجتي زوجة فلان طالق، فقال زوجها ثلاثا، قال زوجها ثلاثا، كلمة ثلاثا هذه ليست من صريح الطلاق ولا من كناية الطلاق، ثلاثا لا من صريحه ولا من كنايته. فإذا قلنا أنه يصح من متكلم من متكلمين وقع الطلاق، وإن قلنا لا نعم فإنه لا يقع. مثل لو قال لي عليك عند القاضي ألف، لي عليك ألف، فقال درهما، قال درهما يعني ألف درهم، فما نأخذ بإقراره على هذا القول، نقول لا، لابد يقر. قال هو يقول الآن درهم، أنا نقول أبي من هذا الرجل مئة ألف يقول دولار، قالوا لا، هذه ما تعد. وذكر شيخ الإسلام فيها وجهين، قال شيخ الإسلام في هذه المسألة وجهان يعني في مذهب الإمام أحمد، لكن الذي اختاره ابن مفلح وقال في شرح التحرير إنه هو التحقيق أنه لا بد أن يكون من متكلم واحد، لا بد، ما تبني على كلام آخر. ما نعده إقرارا، هذا واضح. إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. والحمد اعتقاد السامح مراد المتكلم للفظ. الاستعمالات المتكلم فنسمي نستعمل الألفاظ. طيب أنت أيها السامع وش فهمت من كلامه؟ فهمت من كلامه كذا وكذا، يسمى حمل. حمل، فالحمل من صفات السامع، حمل كلامك على أحمل كلامك على كذا، هذا يسمى من صفات السامع. أما هو فهو الاستعمال. طبعا استعمال ما نحتاج إلى تعريفها، هي من الشيء المعروف، لكن ذكروها لماذا؟ حتى نفهم ما المراد بالحمل. فالحنبلي مثلا إذا أخذ من قوله جل وعلا ثلاثة قروء أن المراد بالقرء الحيض، نقول حملت كلام الله جل وعلا على كذا، واضح هذا؟ فالحمل هذا من صفات الذي يسمع، حمل كلامك على كذا. نعم، تفضل. فصل. الدلالة اللفظية الوضعية كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له، وهي على مسماه مطابقة وجزئه تضمن ولازمه الخارج التزام، والأخيرة عقلية. هذا الفصل في الدلالة. دلالة يعني على الأفصح بفتح الدال يصح، يعني الكسر والضم، لكن الأشهر والأفصح تقول الدلالة هي في الأصل ما يلزم من فهم شيء فهم آخر، تفهم شيء شيئا آخر، يعني هذا يدلك على كذا، هذه تسمى الدلالة. ولذا هي أوسع مما ذكر هنا، لأن الدلالة قد تكون عقلية قد تكون، لكن الفصل هذا في الدلالة يعني الذي يدلنا عليه اللفظ. اللفظ يعني عندنا دلالة عقلية، شيء مثلا انكسر فتستدل من وقوع الشيء على وقوع مثلا على أنه قد رمي أو سقط أو فانكسر، في أشياء عقلية. وفي أشياء أيضا وضعية ما هي لفظية، مثل الصاع قد وضع لكذا، ما يتكلم الصاع لكنه يدل على هذا المقدار. لكن الكلام هنا في الدلالة اللفظية، اللفظية التي يعني بمعنى أنها تؤخذ من اللفظ، اللفظ المتكلم، هي أوسع. الدلالة أوسع من أن تكون لفظية، لكن الكلام هنا في اللفظية، يعني التي يعني يدل عليها اللفظ، اللفظ الذي قلنا إنه صوت قبل قليل. ولذا قلت قال هنا كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له، اللفظ إذا أطلق، إذا عندنا دلالة أعم، هذه الدلالة اللفظية، وهي على مسماه مطابقة. هذه مسائل مهمة، يعني المطابقة، ما المراد بالمطابقة؟ قال وهي على مسماه مطابقة. نعود إلى أمثلتهم في الحيوان، يقول الحيوان إنسان ناطق. طيب الإنسان حيوان ناطق، طيب الإنسان حيوان ناطق، الآن هو جامع مانع التعريف، فدل على جميع المسمى فيسمى مطابقة، هذا يسمى مطابقة لأنه طابق، يعني تمام ما وضع له، كمثل يعني مطابقة أكرمكم الله النعل للقدم مطابقة، فيعني ها أو النعل تجد أنها على جزئين فهذا يطابق هذا، تسمى مطابقة لأن ما في شيء يعني على جميع المعنى. الرحمن يدل على الله جل وعلا لأنه هو الموصوف بالرحمة، ويدل على هذه الصفة وهي صفة الرحمة، هذا تسمى مطابقة. أما الدلالة على الجزء فقط يعني على أحد الأجزاء فهذا يسمى تضمن. فعندما تقول مثلا الرحمن يتضمن الرحمة، يتضمن الرحمة يعني تدخل في أجزائه، تدخل في أجزائه. فعندنا الألوهية وش يتضمن؟ يتضمن إيمان العبد بالربوبية. الألوهية يتضمن إيمان العبد بالربوبية، ولذا تجد أنهم يقولون إن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، لأنك تقول الله دون ما سواه هو المستحق للعبادة، يعني الله رب مستحق للعبادة دون ما سواه. أما العكس هذه دلالة الالتزام التي تأتي، توحيد الربوبية يستلزم، نقول توحيد، لأن المقر بتوحيد الربوبية ما يتضمن هذا، يعني لا يتضمن إقراره بتوحيد الألوهية، إنما يدل يستلزم، وهذا يأتي إن شاء الله. طيب الجزء قالوا مثلا على التعريف المتقدم، الإنسان حيوان ناطق، استفادة النطق من كونه إنسانا، الإنسان دل على النطق كجزء، النطق جزء من الإنسان، والحيوان جزء من الإنسان، فالإنسان صار يعني جزءان، جزء حيوان وجزء ناطق، يعني بمعنى عاقل، هذا واضح. طيب مثل ما ذكرت لكم في باب الرحيم، الرحيم يتضمن الرحمة، ويتضمن أيضا يتضمن الذات المقدسة المتصفة بالرحمة، لكن الدلالة على المعنيين جميعا مش يسمى مطابقة. أما الالتزام فهو اللازم الخارج، يعني عندما تسمع اللفظ تستفيد، مثل رجل قال أنا طلقت امرأتي، مش يلزم أنا؟ يلزم أن له امرأة. الآن مباشرة هل يمكن يكون أعزب؟ نعم ما يمكن يكون أعزب، وهو يقول لك أنا طلقت زوجتي، هذا واضح. فهذه تسمى لازم، لوازم، أنت عندما تسمع اللفظ في لوازم تلزم من هذا، فهذا وش يسمى اللازم؟ يسمى دلالة التزام، والأخيرة عقلية، عقلية، لأن التضمن والمطابقة لفظية، أما هذه فهي عقلية، مثل دلالة مثلا اسم العليم على الحياة مثلا، وأنه حي، تقول ما يمكن يكون عليما إلا بحياة مثلا، فهذا شو سمى؟ يسمى التزام، هذه لوازم، هذه لوازم عقلية، هذه عقلية. طيب تفضل. الكلي ما اتحد لفظه ومعناه واشترك في مفهومه كثير، والجزئي هذا يسمى نعم اقرأ الجزئي. والجزئي ما لم يشترك في مفهومه، المترادف ما تعدد لفظه فقط، والمشترك ما تعدد معناه فقط على جهة الحقيقة، والمتباين ما تعدد لفظه ومعناه. في كتب أهل العلم الكلي يقول هذا كلي، مش معنى كلي؟ ما اتحد لفظه ومعناه واشترك في مفهومه كثير، يعني يدخل في مفهومه كثير، ولو كان بالقوة، يأتي معنا ولو كان بالقوة. طيب مثلا الحيوان اتحد لفظه ومعناه واشترك في مفهومه كثير، فرس حيوان، فيل حيوان، هرة حيوان، هذه الأفراد الكثيرة كلها تدخل في الحيوان، ولو بالقوة يعني معنى أن لفظه لا يمنع من الاشتراك، ما يمنع. الشمس هي واحدة شمس، لكن قد يقول قائل مش يمنع أن فيه غير هذه الشمس، ما يمنع. هذا يسمى بالقوة، يعني أنه قابل لأن يكون متعددا، لكن نحن لا نعرف إلا شمسا واحد. إذن نترك عبارة ولو القوة، لكن نفهم ما اتحد لفظه ومعناه واشترك في مفهومه كثير، هذا يسمى بالكلي، يعني تدخل فيه أفراد، فيه أفراد كثيرة كلها تسمى بنفس الاسم. هذا حيوان مثل إنسان، يدخل فيه أفراد كثير، زيد، عمرو، بكر، خالد، كلهم يدخلون. هل بينهم فرق في الإنسانية؟ ما في فرق، هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان وهذا حيوان وهذا حيوان، كلها متحدة. هذا معنى الكلي. هذا الكلي إن تفاوت أفراده فيه في تفاوت فيسمى بالمشكك، وإن لم تتفاوت فيسمى بالمتواطئ. تجد عبارة كلي متواطئ، هذا في عبارة شيخ الإسلام في تدمرية أو في غيره. الآن البياض، البياض كلي يدخل فيه أفراد كثيرة. الآن القطرة بيضاء، الفراش هذا أبيض، لكن هل بياض هذا مثل بياض هذا؟ هذا بياض ناصع وهذا دونه. ها؟ تقول مثلا الفرس أبيض، وتقول الرجل أبيض. ولذا بعض الناس اللي يدققون يقول لا هذا ما هو أبيض، هذا مثلا حنطي. لا، أبيض يعتبر، لأن الأبيض يعني قد يتفاوت، فتفاوته شو سمى؟ إذا في تفاوت يسمى بالمشكك، يسمى بالمشكك. نعم، فهذا يسمى بالمشكك. الآن هل بياض، هل النور مثلا، هل نور السراج كنور الشمس؟ لا، هذا نور وهذا نور، فإذا وجد بينها تفاوت فيسمى بالمشكك، وإذا لم يكن بينها تفاوت متواطئ. مثل إنسان، زيد إنسان، وبكر إنسان، وعمر إنسان، ما فيه أي تفاوت، فهذا يسمى بالكلي المتواطئ. بالكلي المتواطئ، إذا عرفنا أن التواطؤ في الكلي يعني بمعنى أنه لا تفاوت بين الأفراد، تدخل في كلي هذه الأفراد وهي جميعا لا تفاوت بينها، لا تفاوت بينها. أما الجزئي، الجزئي عكس الكلي، ما لم يشترك في مفهومه، ما لم يشترك في مفهومه، مثل الضمير المضمر رأيته تعني شخصا معينا، ما يمكن أن يكون كليا، هذا جزئي. زيد هذا جزئي. طيب المترادف يقول ما تعدد لفظه فقط، يعني المعنى واحد لكن اللفظ متعدد يسمى مترادف. ليث، أسد، غضنفر، قسورة، أسماء كثيرة للأسد، هذا يسمى ترادف، يسمى بالترادف. المشترك ما تعدد معناه فقط، يعني اللفظ واحد لكن على جهة الحقيقة. الآن الأسد يطلق على الرجل الشجاع، لكن هل هذا على جهة الحقيقة في كلامه في الحقيقة والمجاز؟ لا، لكن العين الباصرة وعين والذهب مثلا، نعم، هذه عين وهذه عين، نعم، هذا على وجه الحقيقة، هذا يطلق عليه مثل القرء، القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، هذا واضح. هذا شو يسمى؟ يسمى مشترك، ويأتي له كلام إن شاء الله. طيب والمتباين طبعا مثل، قد يكون بالأسماء مثل القرء، قد يكون بالأفعال مثل عسعسى، عسعسى أدبر وعسعسى أقبل، قد يكون بالحروف، الباء تفيد كذا وتفيد كذا، قد تكون الباء مثلا للإلصاق، طبعا الصواب أنها أن الأصل فيها للإلصاق، لكن عندما نتنزل ونقول أنها من المشترك قد تكون مثلا للإلصاق لها معاني أخرى، بعضهم يقول التبعيض، الصواب أنها ما تأتي التبعيض. طيب، إذا قد يكون الاشتراك في الحروف، قد يكون في الأفعال، قد يكون في الأسماء. إذن المشترك عندما تقول مشترك، فالمشترك لفظ واحد وله معاني. إطلاق هذا اللفظ على هذه المعاني على وجه الحقيقة ليس على وجه المجاز. طيب تفضل. والمتباين ما تعدد لفظه ومعناه. متباين فرس إنسان، هذا متباين، تعدد لفظه وتعدد معناه. نعم. الحقيقة لغوية وهي قول مستعمل في وضع أول كأسد، وعرفية وهي باب الصرف ببعض المسميات، عامة كدابة للفرس أو خاصة كمبتدأ، وشرعية ما استعمله الشر وهي مقولة كإيمان لعهد بالجنان ورفق باللسان وعمل بالأركان، وهو لغة التصديق بما غاب. هذه الحقيقة وهي فعيلة، حقيقة فعيلة من الحق، الحق بمعنى ثابت. طيب ما هي الحقيقة في الاصطلاح؟ قال الحقيقة قد تكون لغوية وقد تكون عرفية وقد تكون شرعية. فالحقيقة اللغوية قول مستعمل في وضع أول، لأنه المجاز ينقل كما يقول، قول مستعمل في وضع أول كأسد، فتقول أسد حقيقة في هذا الحيوان المفترس. لماذا؟ لأنه أول استعمل، هذا على تقريرهم، أول ما استعمل بماذا؟ استعمل بالأسد. هذه لغوية. عرفية ما خص عرفا ببعض مسمياته، حقيقة يا أهل أت بالنسبة إلي قد تكون عامة كدابة للفرس. إذا قال ركبت دابتي هل يمكن أن يكون حمارا؟ لا، قالوا فرس. عندما يقول دابة ركب فلان دابته، الدابة عندهم في العرف، في العرف تخص، تختص بماذا؟ بالفرس. طبعا في اللغة أعم، الحمار يقال له دابة، كل ما دب على الأرض يسمى دابة، لكن أهل العرف إذا نطقوا بدابة انصرف مباشرة إلى ماذا؟ إلى الفرس. طيب، أو خاصة قد تكون مثل دابة، النحو يقول ركبت دابتي، والطبيب يقول ركبت دابتي، والتاجر يقول ركبت دابتي، عامة. لكن المبتدأ عندما يقال مبتدأ ويراد به يعني الاسم المسند إليه المعروف في علم اللغة مبتدأ وخبر، هذا نعم، هذا وش يسمى؟ هذا عرف خاص بمن؟ بهؤلاء بالنحاة. النحو إذا قال مبتدأ فتفهم أنه يريد الذي يحتاج إلى خبر، هذا واضح. هذا عرف خاص بماذا؟ بالنحاة. ولذا تجد تعريفات شو يقولون، يقول لغة واصطلاح، النحاة يعطونك المبتدأ وش معناه في اللغة، ثم يبينون في مصطلحهم هم الأطباء عندهم اصطلاح. أما الشرعية وهذه تهمنا كثيرا، فالمراد بالشرعية ما استعمله الشرع، يصير حقيقة عند الشارع، حقيقة عند الشارع. مثل وضوء، أصل وضوء في اللغة نظافة، لكن إذا جاءنا حديث فيه وضوء مش نحمله؟ نحمله على الوضوء المعروف. نعم، الحقيقة الشرعية. من ذلك الإيمان، استعمله الشرع قال وهي منقولة، منقولة يعني عن اللغة، لأن الإيمان في اللغة التصديق بما غاب، وما أنت بمؤمن لنا، وما أنت بمؤمن لنا، التصديق بالشيء الغيبي، آمنت له يعني بما غاب، كلمني بشيء غيبي وأنا صدقته، أما في الاصطلاح فهي كإيمان لعقد بالجنان بالقلب، عقيدة في الجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان يعني بالجوارح. هذا واضح؟ هذه تسمى حقيقة شرعية، هذه تسمى حقيقة شرعية. نعم. فصل: المجاز قول مستعمل بوضع ثان، ويعرف بصحة نفسه وتبادل غيره لولا القليل، وكونه لا يؤكد ويحتج به. والمجاز واقع وليس بأغلب، وهو في الحديث والقرآن. هذا الفصل في المجاز. المجاز يقول قول عمل بوضع ثاني، يعني إذا اللفظ استعمل أولا في شيء ثم نقل، فهذا النقل يسمى بالمجاز، يسمى بالمجاز. قالوا لعلاقة، ويصح وقد يقال علاقة، علاقة إذا يعني بالفتح فيما له صلة في المعاني، يعني إذا كان النقل مرتبط بالمعاني. وأما إذا كان النقل مرتبط بالمشابهة بالأسلام فيقال علاقة. فعلاقة للتشابه في المعاني، وعلاقة للتشابه في الأجسام، والغالب فيه التشابه في المعاني. ولذا تجد أكثر ما تنطق علاقة، يعني وجود علاقة بين المعنى الأول الأسد والرجل الشجاع، بينهما علاقة. طيب، يعرف. طبعا المجاز، المجاز يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني لم يذكره الخليل بن أحمد ولا عمرو ابن العلاء ولا سيبويه ولا الإمام الشافعي في أيضا في رسالته. قال: ولعل أول من تكلم به الجاحظ، ولعل أول يعني من عبر بهذا هو الجاحظ. وشيخ الإسلام وابن قيم وجماعة أيضا حتى من يعني بعض الشافعية وبعض أبي إسحاق الإسفرايلي وجماعة، والشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله وجماعة لا يرون المجاز. ليس أنهم لا يصححون، بعض الناس يفهمون ما يرون المجاز يعني ما يسمون الرجل الشجاع بالأسد، لا يسمونه، ولكنهم يقولون هذه أساليب في اللغة، لأنك تعجز أن تقول هذا استعمل في اللغة أولا كذا ثم استعمل كذا، تعجز عن هذا. كما قال الشنقيطي رحمه الله، ما أحد يستطيع أن يدعي مثل هذه الدعوة. يقول العرب أولا استعملوا الأسد بالحيوان ثم نقلوه، ها نعم، إلى الحيوان إلى الرجل ها الشجاع، فهي أساليب ها في اللغة، يعني هي من أساليب اللغة. وذكر ابن قيم رحمه 50 وجها في بطلانه، وقال هذا من كلام ابن قيم السابق إنه لم يتكلم به أئمة اللغة المتقدمون، هذا من كلام ابن قيم. والظاهر كذلك، يعني أنه مر علي أن لشيخ الإسلام أيضا نحو هذا الكلام. طيب، هم لأن عبارة المجاز يعني تحبها النفوس، ولذا هم يرون أن المجاز فيه رقة وفيه، فتجد أن النفوس تقبل على يعني النقل هذا يعني والإعجاب به، فيتأولون في الصفات باسم المجاز، يعني يحرفون النصوص. طيب، إذا قلنا أساليب، هل يكون الخلاف لفظي؟ جواب لا. عندما تقول أساليب في اللغة فهذا كما تقدم في المشترك، الكلام هو الذي يحكم، السياق هو الذي يحكم، إذا نقلت تلعبت بالنصوص. يعني عندما يقول القاضي أمرت بقطع يد السارق، قاضي، طيب راح للتنفيذ، التنفيذ أراد أنه يتلاعب بهذا فقال يد السارق يعني نقطع النعمة، نقطع وظيفته، هذا تلاعب بكلام القاضي، عبث. فالانتقال هذا يسمى عبثا، لكن عندما تعبر بالمجاز كأنك تقول أنا كأن هذا من بلاغة القرآن ومن بيانه، فالنفوس تميل إلى أنا. أما إذا قلت هذا هذه أساليب لغوية، فإذا نقلت من شيء من لفظ إلى لفظ أصلا ما فيه كلمة أسد وحدها إلا في المدارس، ها أسد هكذا كلمة أسد، هل يجي شخص يقول أسد ويسكت؟ لا، لابد في سياق كلام، فسياق الكلام هذا نعم هو الذي يبين لك مراد المتكلم، مراد المتكلم. ومع ذلك فيأتيكم يعني كلامهم هنا في المجاز كأصوليين، وأنه لا يجوز نقل الكلام إلى مجازه إلا بدليل، ها إلا بدليل يعني راجح، لابد من قراءة نعم، لكن الذين منعوه أرادوا سد الباب، أرادوا سد الباب. طيب، قال ويعرف بصحة نفيه، هذه من الإشكالات يعني عند أهل العلم الذين نفوه عن القرآن والسنة، كيف صحة النفي؟ عندما يقول لك رجل رأيت أسدا يحمل سيفا، تقول هذا ليس بأسد، هذا رجل، إذن يصح عندهم نفيه. طيب، وتبادر غيره لولا القرينة، المتبادر عندما تسمع أسد، الأسد الحيوان المفترس هذا الذي يتبادر، لولا القرينة كأن يقول يحمل سيفا، طيب أو في الحرب أو العبارات. وكونه لا يؤكد، المصدر ما يؤكد، ولذا تجد أهل اللغة عندما يقول مثلا رأيت زيدا يريد أنه ينفي المجاز فيقول نفسه عينه، خلاص ما في مجاز الآن، ما في مجاز، فيعني بعت البضاعة، طيب يمكن يقول باقي شيء وكلها خلاص الآن ما في، واضح؟ فالمجاز لا يؤكد يعني بالمصدر ولا غيره، لأن التأكيد ينفي احتمال المجاز، ولذا لما قال الله وكلم الله موسى قال خلاص ما في مجاز، ما في مجاز. طيب، ويحتج به يعني يحتج بالمجاز، هذا كله على يعني ذكرنا لكم أنه من أساليب اللغة، ما في إشكال يعني. طيب، ولذا احتج الإمام أحمد بقوله جل وعلا وجوه يومئذ نعم ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه، وجوه بمعنى أعين، لأن الأعين هي التي ترى، فالوجوه هذا التعبير بالكل وإرادة يعني لا مانع من التعبير بالبعض يعني الاتيان بدرجة يعني نعبر بالكل ونريد البعض، هذا يأتي أو فيه تفاصيل في باب المجاز في الأصل. طيب، قال والمجاز واقع وليس بأغلب خلافا لابن جني رحمه الله ومن تبعه، قالوا مجاز هو الغالب، ولذا شوف هذا الذي لما فتح الباب سده أهل العلم، فابن جني يقول هو الغالب في استعمال اللغة، والقرآن نزل بلغة العرب، إذن الغالب في القرآن عنده المجاز، والغالب في السنة عنده المجاز. قالوا وهو في الحديث والقرآن، هذا هو الصحيح في المذهب، وأن المجاز يعني في اللغة هو الصحيح يعني في القرآن وفي السنة، وخالف في ذلك ابن حامد رحمه الله تعالى، وقال إنه ليس في القرآن منه شيء، من أئمة الحنابلة ابن حامد قال ليس في القرآن منه شيء. طبعا بعض العلماء نفاة المجاز منهم من ينفيه يعني كله في اللغة وفي القرآن، ومنهم من يقول أنفيه في القرآن والسنة، لأنكم تقولون بصحة نفيه والقرآن لا يسوغ فيه مثل هذا. نعم، فصل. فصل الكناية استعمال اللفظ في معناه وإرادة لازم المعنى، والتعريف لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره، والاشتقاق رد لفظ إلى آخر بموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى، ولا بد من تغيير ولو تقديرا. نعم. يقول الكناية استعمال في معناه، يعني تريد معناه، إذا ما أردت معناه دخل في المعنى فيها معناه. استعمال اللفظ في معناه وإرادة لازم المعنى، إذا أن تريد المعنى وتريد لازمه، هذا يسمى بالكناية. إذا ما أردت المعنى بس تريد اللازم صار مجازا، وكناية يعني كناية مجازية. مثل كثير الرماد، فلان كثير الرماد، أن تريد فعلا الرماد موجود عند بابه، ولكنك تريد لازم المعنى أيضا وهو الكناية عن الكرم. وهنا الوسائط كثيرة، فكثير الرماد فيه وسائط عدة، الحطب إيقاد كثرة الحطب، كثرة إيقاد النار إيقاد النار، كثرة الطبخ، كثرة الأضياف. شوف الوسائط هنا كثيرة، فإذا كثرت هذه الوسائط فإنه يسمى بالتلويح، كناية يعني تلويح. طيب إذا قلت فهذا يسمى بالإيماء والإشارة، فإذا كانت قليلة ما في وسائط كثيرة يسمى إيماء وإشارة. طيب إذا كانت قليلة ورمز يعني خفيت، يعني في كناية الوسائط قليلة لكنها خفية، فهذه تسمى ب يعني الرمز، يعني كناية رمز بمعنى أنه يخفى الرابط، يعني الوسائط هذه يعني خفية، فهذا يسمى ب نعم يسمى ب يعني كناية، يعني يسمى بالرمز. هذه كلها كناية، كلها كناية. إذن الكناية هي استعمال اللفظ في معناه وإرادة لازم المعنى. نعم. وأما التعريض، تقول فلان يعرض بكذا، لفظ مستعمل في معناه، معنى كذلك، لكن مع التلويح بغيره، إذن اشترك مع الكناية بأنه مستعمل في معناه، ما في لازم هنا، تلويح بغيره، تقول الطيب هو الذي ينفع الناس، يا فلان ترى الطيب هو الذي ينفع الناس، يعني التلويح له بأنه لا ينفع، بأنه لا ينفع إذا أردت ذلك. فإذا أردت ذلك فإنك نعم يعني تقول هذا لمن يضر الناس، فلان يضر ولا يسعى في مصالحه، فتقول الطيب الذي ينفع الناس، تعرض به بأنه لا ينفع، هذا يسمى بالتعريض. طيب الاشتقاق، طبعا الاشتقاق تعرفون أنه له دخل في علم التصريف، لكنه أوسع هو، يعني بينهما يعني عموم وخصوص، بينهما يعني الاشتقاق أوسع من الاشتقاق الصرفي، يعني أوسع يعني واسع، لكن الاشتقاق الصرفي يعني أخص منه، يسمونه الاشتقاق الأصغر. طيب يهمنا هنا رد اللفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية، يوافقه في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى، يعني ترد لفظ لموافقته له في الحروف، ها في الحروف الأصلية ومناسبته له في المعنى. مثل اشتقاق اسم الفاعل من المصدر، ضارب من الضرب، ضارب من الضرب، اشتققت اسم الفاعل من هذا الاسم الجامد الذي هو المصدر الضرب، هذا اشتقاق، هذا اشتقاق. طيب وهو قال وهو أشرف علوم اللغة وأنفعها وأدقها، هذا العلم الذي هو علم الاشتقاق. طيب ولا بد من تغيير ولو تقديرا، يقول لا بد من تغيير، ما تصير اسم الفاعل ضرب مثل ضارب، لا لا بد من تغيير، ضارب صارت، لكن قالوا ولو تقديرا، يعني قد يكون بالتقدير، يعني إذا شفت المشتق والمشتق منه متساويان تجد أنهما متساويان تماما. طيب لابد من تقدير. قالوا كالفلك، إن أريد الجمع أنث، وجرينا بهم، وجرينا بهم، إذا ما هي واحدة، فإذا يعني ذكر فهو واحد كالفلك، كما في قول الله جل وعلا في الفلك المشحون، شوف صار مذكر، وجرينا بهم مؤنث للتفريق بين الجمع وبين، قالوا للتفريق بين الجمع وبين المفرد، إذا لا ولو من تقدير. إذن هذا من علوم الصرف، وإن كان باب الاشتقاق يعني أوسع. نختم بالفصل هذا لأنه مسألة واحدة ناقش فصل. تثبت اللغة قياسا في موضع المعنى اندار مع وجودا وعدما كخبر لنبيذ ونحو. نعم، الفصل هذا أن اللغة تثبت بالقياس، وعليه أكثر أصحابنا. فيما وضع لمعنى يقول دار معه وجودا وعدما كخمر لنبيذ. الخمر النبيذ هل يسمى خمرا؟ قالوا نسميه خمر، نسميه خمر النبيذ. إذن على هذا ما نحتاج نقيس، نقول النبيذ يقاس على الخمر، نقول الخمر يدخل فيه النبيذ، ها فالنبيذ خمر لأنه يخامر العقل، ما يحتاج، خلاص عرفنا من اللغة. مثل السارق والنباش، النباش ينبش القبر، يأخذ خفية ما يوجد من كفن أو شيء من الميت، نسأل الله العافية. السارق، النباش سارق، فما يحتاج أن نقول نقيس فقهيا النباش على السارق، بل نقول السارق يدخل فيه النباش، لأنه أخذ الشيء خفية والنباش يأخذه خفية، فجعلوا قياس في اللغة. إذا أثبتنا القياس في اللغة استغنينا عن كثير من القياس الفقهي، ما نستغني عنه تماما، لا يبقى، لكن في مسائل كثيرة اللغة تكفي. يقول أصلا ما أحتاج إلى القياس النبيذ خمر، ها؟ ما أحتاج إلى القياس النباش سارق. نعم، ونقف عند هذا القدر، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. هدايا نعم. سؤالين وفيها دلتين. طيب بارك الله فيكم، تفضل نسألهم يعني. طيب يعني ذكرنا يعني ما الفرق بين المشترك وبين الحقيقة والمجاز، أسد ورجل شجاع، وبين المشترك، ها والمعاني معهما متساويه، أيه؟ ويطلق باصل العين الباصره والعين الجاريه. احسنت، يعني هذا على وجه الحقيقه. اي احسنت، بارك الله فيك. طيب السؤال الثاني، بارك الله فيك، الله يعافيك. طيب السؤال الثاني، هل يعني هل نقدم تعلم علم اصول الفقه او نقدم علم الفقه؟ لماذا؟ أي أي أحسنت. نعم، الله يبارك فيكم إن شاء الله. الله يبارك فيكم ويعافيكم، جزاكم الله خير.